الله بعثه ولقد جاء في يوسف من قبل البينات فما لكم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلت الميل أن الله بعدي رسولا كذلك يضل الله من هو مسلم وكافر. قال الشيخ السعدي رحمه الله ولقد جاءكم يوسف هو يعني ابن يعقوب عليه السلام من قبل إتيان موسى بالبينات الدالة على صدقه وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له فما زلتم في شك مما جاءكم به أي في حياتي حتى إذا هلك ازداد شككم وشرككم قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا لأن هذا الرسول الذي جاء من الله وأنذركم وخوفكم وبشركم لمن اتبع وأنذر من خالف قد مات فأنتم في شك منه فلما مات ازداد شككم وارتيابكم وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا أي هذا ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم كما قال عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أي لا يأمرهم ولا ينهاهم ويرسل إليهم رسله وظنوا أن الله لا يرسل رسولا ظنوا ضلالا ولهذا قال كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب وهذا هو وصفه الحقيقي الذي وصفوا به الذي وصفوا به موسى ظلما وغلوا فهم المسرفون يتجاوزهم الحق وبتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله وكذبوا رسوله عليه الصلاة والسلام فالذي وصفه الترف والكذب لا ينفك عنهما لا يهديه الله ولا يوفقه للخير لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه فجزاؤه أن يعاقبه الله بأن يملأه الهدى كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقال والله لا يهدي القوم الظالمين ثم قال عز وجل ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار أي الذين يجادلون في آيات الله التي بينت الحق من الباطل وصارت من ظهورها بمنزلة الشمس للبصر فهم يجادلون فيها على وضوحها ليدفعوها ويبطلوها هذا فعل هؤلاء المعادين للحق إذا جاءت الآيات البينة الواضحة الظاهرة يجادلون فيها ويناقشون ويظهرون المخالفة والمعاندة وجدالهم بغير الحق وبالباطل وبغير علم قال بغير سلطان أتاه أي بغير حجة وبرهان وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله فإنه من المحال أن يجادل بسلطان لأن آيات الله تبارك وتعالى فيها دليل لأن آيات الله قد تضمنت دليل فمن يناقش فيها ويجادل ويعارض لا شك أنه بغير سلطان وبغير حجة ولا برهان لأن الحق لا يعارضه معارض إلا إذا كان هذا المعارض لم يأتي بحجة ولا برهان إلا من يعارض الحق من ليس عنده حجة ولا برهان أما المنقاد المتبع للحق فإنه ينقاد ويتبعه ولا يعارضه فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي ولا عقلي أفضل لا شرعي ولا عقلي لأن الشريعة صحيحها موافق لصريح المعقول، لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول كما ذكر العلماء. لأن ألف الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله موافقة صحيح المنقول لصريح أو صريح المنقول لصحيح المعقول. المنقول الصريح الواضح يوافق العقل الصحيح، ويوافق والعقل الصحيح موافق لصريح المنقول من الآيات والأحاديث، ولا تعارض بينهما. ما يصح أن يقال في تعارض بين الشريعة الثابتية والعقل، لأنه من ادعى العقل من ادعى التعارض فالأمر في حالة من حالات بالأحوال، إما أن ما ادعاه من الشريعة ليس ثابتا وليس واردا في الشريعة، وبالتالي ادعى مخالفة العقل لأمر ادعى أنه من الشريعة وليس من الشريعة، وإما أن يكون الأمر وارد الأمر واردا في الشريعة ولكن ليس صريحا فيما فهمه، فدعوى المعارضة هي في نظره. وإما أن تكون الشريعة ثابتة المنقولة ثابتة وصريحة لكن دعوى المخالفة للعقل غير صحيح بل العقل يوافق. والحالة الرابعة أن يكون في عقله نقص وقدح فادعى المعارضة، والأصل أنه لا معارض. قال: كبر ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل، كبر مقتا أي أنه مبقوت مقتا كبيرا، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أي هذا القول هو قول مبقوت مقتا كبيرا، فكبر مقتا، فالله أشد بغضا لصاحبه لأنه تضمن التحريم بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه، وهذه أمور يشتد بغض الله لها ولمن اتصف بها، أي اتباع الباطل ورد الحق. وكذلك عباده المؤمنون يمكثون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم، وهؤلاء خواص خلق الله تعالى، فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، كراهية الباطل وبغض الباطل ومحبة الحق، فمن اتبع الباطل ورد الحق فهذا يمقت بهذا الفعل. كذلك أي كما طبع الله على قلوب آل فرعون يطبع على كل قلب متكبر جبار متكبر في نفسه على الحق برده، وعلى الخلق باحتقارهم جبار بكثرة ضره وعدوانه، وهذا حقيقة التكبر. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكبر وقال أنه لا يجتمع في قلب المؤمن إيمان وكبر، قال الرجل: يا رسول الله إلا الواحد فينا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، فقال: ليس هذا من الكبر، الكبر بطل الحق وغمط الذنب، بطل الحق معاندته ورده وعدم قبوله وعدم القيادة، وغمط الذنب أي احتقاره. وقال فرعون معارضا لموسى عليه الصلاة والسلام، وقال فرعون معارضا لموسى ومكذبا له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى، قال: ماذا قال فرعون؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني بناء عظيما مرتفعا والقبض منه لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن كذبا، لأن موسى دعاه إلى عبادة الله عز وجل، إلى عبادة الرب تبارك وتعالى الذي استوى على العرش والذي هو فوق سبع سماوات، ففرعون استهزاء وسخرية واحتقارا فقال لوزيره هامان: اجعل لي بناء عظيما عني ارتقيه لاصل الى هذا الاله المزعوم من طرف موسى. في دعوى ان لنا ربا وانه فوق سبعك من فوق السماوات، ولكنه يريد ان يحتاط في الامر ويختبر الامر بنفسه. قال الله تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: وكذلك زين لفرعون سوء وعمله، فزين له العمل السيء، فلم يزل الشيطان يزينه وهو يدعو إليه ويحسنه حتى رآه حسنا ودعا إليه وناظر مناظرة المحقين، وهو من أعظم المفسدين. وصد عن السبيل أي عن الحق بسبب الباطل الذي زين له، وما كيد فرعون إلا في تباب، الذي يعني كيد فرعون الذي أراد أن يكيد به الحق ويوهم به الناس أنه محق وأن موسى مبطل، فهذا الكيد في تباب أي خسار وبوال لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. ثم تعود الآيات لذكر ما قاله مؤمن آل فرعون في دعوته لقومه في اتباع موسى عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.